بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: اقتضاء الأمر بالشيء، النهي عن ضده. اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، على أقوال حتى يتضح لنا محل النزاع ونعرف ما هو محل النزاع في هذه المسألة. لابد من شرح الألفاظ الواردة في عنوان هذه المسألة. الأصوليون عبروا عن هذه المسألة بهذا العنوان: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ مو هل الوجوب، هل الأمر عن الشيء يقتضي النهي عن ضده؟ لكن هذه العبارة بهذه الكيفية لا تبين لنا محل النزاع ومحل الاختلاف بين الأصوليين، فلا بد من شرح الألفاظ الواردة في هذا العنوان. اللفظ الأول الأمر، قالوا هل الأمر، فما المراد من الأمر؟ أنتم قرأتم في أول البحث عن الأمر: الأمر صيغة افعل لها مادة ولها هيئة، مادتها تدل على الواجب وهيئتها تدل على ماذا؟ على الوجوب. فلما يقولون هل الأمر، هم يقصدون هذين المصداقين المادة والهيئة. هل الأمر يعني بمادته وهيئته يدل على النهي، يقتضي النهي عن الضد؟ طبعا لا، هم لا يريدون هذين المصداقين، وإنما يقصدون هل الوجوب، يريدون الوجوب. ولذلك المصنف يذكر الوجوب، فالمقصود من الأمر الوجوب. هل الوجوب الثابت على شيء يقتضي النهي عن ضده؟ الوجوب الثابت على الصلاة أو للصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة؟ هذا واحد. الآن عرفنا معنى ماذا؟ معنى الأمر. الأمر هنا يريدون منه الوجوب الثابت للشيء. الأمر الثاني الاقتضاء. يقتضي شنو؟ ماذا يعني كلمة الاقتضاء؟ هذا يحتاج إلى شيء من التبسيط والتوضيح. الاقتضاء ينقسم إلى قسمين، بعدين يتبين لك معنى الاقتضاء. الاقتضاء بمعنى الدلالة، بمعنى اللزوم، بمعنى اللابدية، لابد. الاقتضاء على قسمين: اقتضاء لفظي واقتضاء عقلي. نأتي إلى يعني شو الاقتضاء اللفظي؟ بمعنى أن اللفظ هو الذي أوجب الاقتضاء، وأن العقل هو الذي أوجب الاقتضاء. نأتي إلى الاقتضاء اللفظي. الاقتضاء اللفظي له ثلاثة معاني، أنت راح تستوحش من هذا، لكن هي بسيطة جدا. أنقلكم إلى المنطق. دلالة اللفظ على المعنى إما بالمطابقة، وإما بالتضمن، وإما بالالتزام. لما أقول الأسد حيوان مفترس، لفظ الأسد استعمل في المعنى الموضوع له وطابقه تمام الانطباق. صحيح؟ الحيوان المفترس يدل على الليث ولا لا؟ الليث رديف للأسد، أسامة رديف للأسد أيضا يدل عليه. هنا الاقتضاء لفظي، اللفظ اقتضى هذا المعنى بالدلالة المطابقية. أو معلوم هذا لدي في بحثنا ماذا نقول؟ الأمر اقتضى النهي، يعني دل على النهي بأي شيء؟ بمعنى أنه عينه. فهمت؟ لما أقول الإنسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق شو؟ إنسان، يدل عليه بالمطابقة. فهمت الآن؟ وإما أن اللفظ يدل على الجزء الداخل في المعنى الموضوع له، كما في دلالة الكتاب على الغلاف، كما في دلالة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحده. تقول الإنسان حيوان، تقول الإنسان ناطق بالتضمن، يدل على الجزء. وهذا يعني أن الوجوب ينحل إلى معنيين في بحثنا، ينحل إلى طلب الفعل مع المنع من تركه، طلب الشيء مع المنع عن تركه، هذا اثنين. أو يدل اللفظ على معنى، على جزء خارج عن المعنى الموضوع له بالدلالة الالتزامية. من لازم الأمر، يعني أنت إذا امتثلت الصلاة لازمها ماذا؟ الترك. لازمها يعني شو؟ أنك لا تترك، يعني المنع من الترك بعبارة أخرى. أنت ممنوع من تركها إذا وقفت وصليت، يعني شو؟ أنت تتركها ولا ممنوع من تركها؟ كمن يستقبل القبلة معناه هو شو؟ مستدبر. إذا استقبلت القبلة هل معناك أنك استدبرت القبلة؟ لازمها ماذا؟ هذا باللزوم البين بالمعنى الآخر. هذا شيء، هذا كله اللفظ اقتضى، هذا يسمى الاقتضاء اللفظي. اللفظ يقتضي المعنى بإحدى الدلالات الثلاثة: المطابقة، التضمن، الالتزام. هذا باللزوم البين بالمعنى الأخاص، واضح عندكم؟ أما الاقتضاء العقلي، الاقتضاء العقلي أن اللفظ لا يدل على المعنى، لأن اللزوم هنا بين بالمعنى الأعم. يعني ليس كل ما تصورت، يعني لما تقول اللفظ يدل على الوجوب، لفظ الأمر يدل على الوجوب، لازم الوجوب ماذا؟ البعث. البعث ماذا لازمه؟ الانبعاث. من الانبعاث لابد شو؟ لازم الانبعاث. إذا تحركت نحو الفعل وإلى فعل لازمه المنع من الترك. فليس كلما تصورت الطرفين تحكم بالجزم بالملازمة، بل لابد من تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما، بعد ذلك تحكم بالملازمة. بعد ذلك، وهنا لابد من تصور الأمر، تصور الوجوب، يعني لابد من تصور عدة وثائق حتى تصل إلى المنع من الترك. هذا يسمى الاقتضاء العقلي. هذا المعنى، هذا اللفظ الثاني. الآن عرفنا الاقتضاء، فماذا يريد الأصوليون من الاقتضاء؟ هل يريدون الاقتضاء اللفظي أو الاقتضاء العقلي؟ يريدون كلا الاقتضائين، الاثنين. طيب نصل إلى الضد. هل الوجوب، مو قلنا هكذا، يقتضي مو الأمر بالشيء يقتضي؟ عرفنا الاقتضاء، بعدين هسه نبين النهي. نأتي أول مرة إلى الضد. لأن الضد مهم. الضد من مقصود منه؟ منه الضد المقصود منه الأمر الوجودي الذي له مع أمر وجودي آخر تمام المعاندة والمناصرة. هذا الضد، بمعنى أنهما لا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد في جهة واحدة، لا يجتمعان أبدا. هذا الضد مطلق المعاند والمنافي أو الأمر الوجودي الذي له مع أمر وجودي آخر تمام المعاندة والمنافي. وتعرف مثل البرودة والحرارة ضد البرودة والحرارة، الآن إما بارد إما حار، واحد من اثنين. هنا هنا هنا بارد ولا حار؟ بارد، ولذلك يكون بارد مع العلم برا حار، لأنه مكيف شغال. فهمنا الآن؟ فهل الضد بهذا المعنى يريده الأصوليون؟ طبعا لا، لأنه أنا بعدين أوضح لك، لا يريده الأصوليون بهذا المعنى، لا يريده. وحتى يتضح المعنى الذي يريده الأصوليون لا بد من الرجوع إلى المنطق أيضا. قرأتم أقسام التقابل كم؟ كم أقسام التقابل؟ اليوم إن شاء الله تعرفوه، إن شاء الله اليوم تعرفون معنى التقابل وأقسام التقابل بصورة بسيطة جدا. التقابل عادة يقع بين شيء بين شيئين، وهكذا التقابل لابد أن يكون هناك شيئان شيئان، هذان الشيئان إما أن يكون وجوديين، إما أن يكون وجوديين أو يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي. فإذا كان وجوديين فإما أن يكون مفهوم أحدهما مربوطا بالآخر، وإما أن لا يكون مفهوم أحدهما مربوطا بالآخر. فإن كان مفهوم أحدهما مربوطا بالآخر فهما متضايقان، مثل كالأبوة والبنوة. لا يمكن تحقق الأبوة من دون البنوة، ولا يمكن تحقق البنوة من، صحيح؟ وأما إذا لم يكن مفهوم أحدهما مربوطا بالآخر فهما الضدان، صحيح هذا ولا؟ فهما الضدان، كالسواد والبياض، كالحرارة والبرودة، ضدان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما، لا يجتمعان في محل واحد. طيب هذا إذا كان وجوديين. وأما إذا كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا، فإما أن يكون العدمي عدم في من شأنه أن يتصف بالوجود فهو العدم والملك، صحيح؟ مثل شو؟ العمى والبصر. البصر ملكة والعمى عدم ملكة، عدم ملكة في من شأنه من؟ في من شأنه أن يتصف بالبصر، ولذلك لا يقال الحائط أعمى لأنه لا يتصف. فإذا العدم إما عدم لأمر وجودي وإما عدم مطلق. إذا كان عدما وجوديا لشيء وجودي يتصف قابل للاتصاف بالوجود هو العدم والملكة، وإما إذا كان عدما مطلقا فهو السلب والإيجاب. يعني شيء عبر عنه النقيضان كالوجودي والعدم. إن شاء الله فهمنا أقسام التقابل. خلينا نشوف الأصوليون حينما يريدون الضد يريدون جميع هذه الأقسام، جميع هذه الأقسام. فإن كان الضد عدم في من شأنه أن يتصف بالوجود فيعبر عنه بالضد، الضد العام عبر عنه بالضد. يعني إذا كان بعبارة أخرى أن الأصوليين قسموا الضد إلى قسمين، يتضح هذان القسمان ويتبينان من خلال معرفتنا لتقابل العدم والملكة وتقابل النقيضين، يتضح هذان القسمان. فإذا كان العدم عدم ملكة، إذا كان العدم العدم إما عدم ملكة وإما عدم مطلق، مو هكذا قسمنا؟ عدم المطلق ماذا يسمى؟ النقيض. فإذا كان الضد أمرا عدميا، الآن ذكرت إذا كان الضد أمرا عدميا يسمى بالضد العام. الضد العام هو الترك، وجود ماذا يقابله؟ ترك، هذا يسمى الضد العام. أما إذا لم يكن الضد عدميا بل كان وجوديا ماذا يسمى؟ يسمى بالضد الخاص. فهمنا الآن؟ فقسموا الضد إلى قسمين، إذا كان الضد عدميا فيسمى بالضد العام، وإذا كان الضد وجوديا ماذا يسمى؟ يسمى بالضد الخاص. الضد الخاص إن شاء الله يأتي بيانه. أعطيك مثال بسيط، كالأكل المقارن للصلاة، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الضد الخاص وهو الأكل المقارن لها؟ الضد العام، هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ترك الصلاة أم لا؟ هذا الضد العام، الترك. فهمت الآن؟ نأتي إلى النهي، لأنه بحث حتى كي يدخل في أذهانكم، يعني نأتي إلى النهي. النهي من المقصود؟ يراد النهي من النهي، هو طبعا النهي المولوي الشرعي، النهي المولوي الشرعي، حتى وإن كان نهيا تبعيا، يعني سواء كان نفسيا أو كان تبعيا، النهي تبعي. النهي له معنى، فسره المتقدمون يعني العلماء القدماء، فسروه بطلب الترك. النهي معناه طلب الترك، يعني عندهم مركب من طلب وترك. النهي إعدام ولا يمكن، النهي إعدام لا يمكن، لا بد له من متعلق ولا لا يتعلق بشيء غير مقدور، الإعدام غير مقدور، فلا بد أن يكون له متعلق. فلذلك ماذا قالوا؟ هو طلب الترك، تعلق بالترك، ترك، طلب الترك، فسروه بهذا المعنى. المتأخرون لا، فسروه بغير معنى، بمعنى الزجر، الزجر والردع، فهو معنى بسيط بعد توضح أو وضوح. الآن توضحت هذه الألفاظ الواردة في عنوان المسألة، بعد بيان هذه الألفاظ نأتي نقول، هل الأمر بالصلاة مثلا يقتضي النهي عن ضدها العام وهو تركها؟ يعني لما يأمر المولى بالصلاة، مؤصلة كنا معنى الأمر ما هو؟ الوجوب. فهل يدل هذا الوجوب على النهي عن تركها؟ يعني أنت ممنوع عن ترك الصلاة، منهي عن ترك الصلاة بأي نحو من أنحاء الدلالة الذي ذكرنا، سواء كان على نحو الدلالة المطابقية يدل عليه بالمطابقة، معناه شو يكون؟ يكون الأمر عينه ماذا؟ النهي، يدل عليه بالمطابقة، يطابقه. لما أقول معنى يجب عليك الصلاة، كأنما أقول لا تترك الصلاة، هذا الضد العام. الضد الخاص لما يقول افعل الصلاة أو يجب عليك الصلاة، معناه ماذا؟ لا تأكل مع الصلاة، هذا الضد الخاص. فهمت الآن؟ يدل عليه بالمطابقة أو يدل عليه بالتضمن. ليش؟ لأن الوجوب معنى مركب عندهم، الوجوب معنى مركب وهو طلب الشيء مع المنع من تركه، فينحل إلى جزئين، جزء الوجوب المنع من الترك فيدل عليه بالتضمن، أو بالدلالة الالتزامية إذا امتثلت الصلاة لازمها ماذا؟ أنك غير قادر على تركها، هذا هو معنى شو؟ المنع من الترك، فهمنا الآن؟ أو باللزوم البين بالمعنى العام يعني بالاقتضاء العقلي، فهل يدل عليه بهذه الأدلة بهذه الدلالات سواء كان بالاقتضاء العقلي أو بالاقتضاء اللفظي بأقسامه، هل يدل الأمر بالشيء، هل يدل عن النهي عن الضد العام أو لا يدل؟ هنا اختلف الأصوليون، هذا محل البحث الآن، اختلف الأصوليون على قولين، قول بأنه يقتضي بإحدى هذه الدلالات، وقول أنه لا يقتضي، وهو الحق في هذه المسألة. الذين قالوا بالاقتضاء حتما فسروا ماذا؟ فسروا الوجوب بالمركب بطلب الأمر مع المنع عن تركه، هذا واحد، والثاني فسروا النهي أيضا بالمركب بالطلب من الترك. الحق أنه لا يدل عليه، لماذا؟ لأن الوجوب معنى بسيط وهو يدل على البعث، والنهي يدل على الزجر، والبعث غير الزجر، فكيف يكون عينه؟ كيف يكون يدل عليه بالمطابقة؟ والنهي ليس رديفا للوجوب حتى نقول مثل الليف والأسد ويدل عليه بالمطابقة، لا، هذا واحد. وثانيا أن الوجوب معنى بسيط، وإذا كان معنى بسيط فليس له جزء حتى يكون النهي من أجزائه، هذا اثنين، فلا يكون جزءه الداخل ولا يكون جزءه الخارج، هذا، وأيضا يعني لا يدل عليه لا بالتضمن ولا بالالتزام، يبقى ماذا؟ يبقى الاقتضاء العقلي، أيضا لا يدل عليه بالاقتضاء العقلي، لماذا؟ لأنه ليس كلما حصل أضف إلى ذلك أن النهي معناه بسيط أيضا ليس مركبا وهو الزجر، فليس كل ما حكم العقل بالزجر لا بد أن يحصل نهي شرعي بالزجر أو يحصل الزجر الشرعي، كيف؟ هنا أنت لما تأتي وتمتثل الصلاة مثلا، العقل ماذا يقول لك؟ العقل حاكم على أنه لا يجوز لك ترك هذه الصلاة، فهو يحكم بمنعك ويزجرك عن ترك الصلاة، يعني الداعي في نفسك موجود، إذا كان الداعي في نفسك موجود فأي حاجة إلى أن يأمر الشارع لأن يأمر الشارع بإيجاد الداعي؟ إذا كان الداعي في نفسك موجودا فلماذا يأمر الداعي، يأمر المولى عز وجل لإيجاد الداعي؟ هذا شو؟ ماذا يسمى؟ ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل ماذا؟ تحصيل الحاصل قبيح. إن شاء الله فهمنا المسألة وفهمنا تحرير النزاع، محل النزاع، وفهمنا الألفاظ الواردة في النزاع، وعرفنا الحق في هذه المسألة، واضح؟ نأتي إلى العبارة، نطبق هذا على العبارة. اقتضاء الأمر الآن عرف شنو معنى؟ يعني الأمر بالشيء هل يقتضي، هذا هو العنوان، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ الأمر بالصلاة هل يقتضي النهي عن ضدها؟ ضدها ماذا؟ ضدها وهو الترك، هذا الضد العام، أو يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهو الأكل، القهقه المقام من مفضلات الصلاة. هسه بعدين يجي أقسام كثيرة إن شاء الله، لأن مسألة الضد من المسائل الخطيرة جدا. إن شاء الله نصل إلى دليل القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. اختلف الأصوليون، عرفنا معنى الاقتضاء، قسمنا الاقتضاء إلى قسمين، اقتضاء لفظي، اقتضاء عقلي. الاقتضاء اللفظي بالدلالات الثلاثة، الاقتضاء العقلي باللزوم البين بالمعنى الأعم، بالملازمة البينة بالمعنى الأعم. اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء، شوف لماذا قلت هو وجوب الأمر، ماذا يعني الأمر الوجوب؟ لا، ليس المقصود أن الأمر بمادته وهيئته، لا، المقصود بالهيئة، هل الوجوب الثابت للشيء، في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي؟ عرفنا معنى النهي، ما هو؟ عرفنا معنى النهي، لأنه ظاهر المصنف أيضا يميل إلى تفسير النهي بأنه الزجر، ليس معنى مركبا عن ضده. وعرفنا معنى الضد، المقصود من الضد بأقسامه التي ذكرناها جميع الأقسام، الضد هذا عرفنا عن ضده أو لا على أقوال. وقبل الورود في الموضوع يعني كأنما يريد أن يبين لنا أن هذه الألفاظ الواردة في عنوان المسألة لا تبين واقع النزاع، لذلك لا بد من شرح هذه الألفاظ. نعم، في وقبل الورود، قبل الدخول في الموضوع، نقول يعني في محل النزاع، نقول الضد هو مطلق المعاند والمنافي. لماذا قال مطلق المعاند والمنافي ونحن نعلم أن الضد هو الأمر الوجودي الذي له مع أمر وجودي آخر تمام المعاندة والمناصرة؟ هذا بعد هذه التقسيمات التي ذكرناها، التقابل بعد بيان أقسام التقابل، وأن المراد منها جميع هذه الأقسام، كل هذه الأقسام تدخل في معنى الضد عند الأصوليين. نعم، هو مطلق المعاند والمنافي. وقسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وضد خاص. الضد العام ماذا يعني؟ وهو النقيض. إذا كان الضد أمرا عدميا فهو النقيض، ويعبر عنه بالضد العام وهو الترك، وهو الترك. والضد الخاص لا، إذا كان الضد وجوديا، الأكل أمر وجودي ولا عدمي، الترك أمر عدمي. نعم، طبعا أنا كثير من القضايا ما ذكرتها لأنه ثقيل عليه، يعني أنا بعدت بعض، لأنه كلامهم هل بناء على القول بالاقتضاء يفسر النهي بهكذا، هل الأمر بالشيء يقتضي طلب الترك؟ طيب والضد العام شو؟ لأن النهي ما هو؟ هل الأمر بالشيء يقتضي طلب الترك؟ مو هذا النهي. طيب والضد ما هو الضد العام؟ الترك أيضا. فش يكون؟ هل الأمر بالشيء يقتضي طلب ترك الترك؟ لا يدخل في محل النزاع. ترك الترك إثبات، النفي النفي إثبات. إن شاء الله نجيك عزنا هذا المانع عن الصلاة، بعدين عد نجي إلى مسلك المقدمية ومسلك التلازم، إن شاء الله نبينه لنا في مسلك المقدمية والتلازم يجي هذا الكلام. نعم، والضد العام هو ترك المأمور به. شو الضد العام؟ شو معنى؟ شو هو بأي شيء؟ نقيضا. إذا كان الضد أمرا عدميا فهو النقيض. والضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودي. فمعنى شو؟ إذا كان الضد أمرا وجوديا فهو الضد الخاص، مثل الأكل. نعم، وعلى هذا تنحل المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين، مسألتين يعني عن الضد العام والضد الخاص. موضوع أحد إحداهما الضد العام، وموضوع الأخرى، موضوع المسألة الأخرى الضد الخاص. فيقال في تحديد المسألة الأولى، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ الضد العام ما هو؟ هو الترك. لما يأمرك المولى بالصلاة هل يقتضي، هل يدل هذا الأمر عن النهي على الترك؟ يعني هل يقتضي النهي عن الترك أم لا؟ هذا هو، أنت منهي عن ترك الصلاة. طيب دلالة الأمر على الترك بأي دلالة، بأي اقتضاء؟ أما باللفظ وأما بالحكم. مثلا إذا قال المولى صلي صلاة الظهر، فهل هو نهي عن تركها؟ هذا ضد العام، الترك هو عن تركها كأن يكون لا تترك الصلاة، كأنما لما يقول صلي كأنما يقول لا تترك، يعني يدل عليه شو؟ بالمطابقة. نعم، فترك الصلاة ضد عام للصلاة، بمعنى أنه نقيض له شو؟ هذا ضد العام، نقيض للأمر بالصلاة، والأمر بها والأمر بالصلاة نهي عن تركها، كما يقال في تحديد المسألة الثانية وهي الضد الخاص، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ الضد الخاص بالصلاة ما هو الأكل المقارن بالصلاة أو لا؟ فإذا قال المولى أزل النجاسة عن المسجد، الآن أنت دخلت إلى المسجد في آخر الوقت، دخلت إلى المسجد أنت مأمور بالصلاة، تريد أن تصلي، لكن المولى قال أزل النجاسة عن ورأيت النجاسة، فهل الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن الصلاة أم لا؟ معناه إذا كان يقتضي النهي فإذا صليت تقع عبادتك فاسدة. لماذا؟ لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. إن شاء الله يأتي في ثمرة المسألة. نعم، فإذا قال المولى أزل النجاسة عن المسجد، فهل الأمر بالإزالة لأجل كونها واجبا يجب إزالة النجاسة فوريا بمنزلة النهي عن كل فعل وجودي يعاندها؟ بمعنى الضد الخاص، هنا الضد الخاص وهو الصلاة، الصلاة ضد خاص للإزالة، لإزالة النجاسة، أنت مأمور بإزالة النجاسة، إزالة النجاسة واجبة، إذا وجب الشيء اقتضى النهي عن ضده الخاص. النهي عن الضد الخاص ما هو؟ هو نفس الصلاة، فإذا صليت تقع الصلاة باطلة، إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. نعم، كالصلاة في المسجد، فكأنه قال، إذا قال كذا قال أزل النجاسة ولا تصلي في المسجد عند الابتلاء بالإزالة. فمعناها هكذا المسألة الأولى باعتبار أننا قرأناها، يعني حتى نتخلصها ونصل إلى هذا، إن للقائلين باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام، الذين يقولون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، أقوالا. الأول، الاقتضاء على نحو العينية، شو معناه؟ لماذا أنا ذكرت لكم الاقتضاء اللفظي؟ حتى أبين لكم هذه الدلالات الثلاثة نحو المطابقة، أن الأمر عين النهي، هذا معنى المطابقة، وأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل الأمر عليه على النهي حينئذ إذا كان على نحو العينية بالدلالة المطابقية. فسواء قلت صلي أو قلت لا تترك الصلاة، هذا ضد العام، هو واحد بمعنى واحد، فهما بمعنى واحد. الثاني، الاقتضاء على نحو الجزئية، شو الجزئية؟ أما يدل على جزء داخل وأما يدل على جزء خارج، واحد من الاثنين، تضمنية والتزامية، هذا كل. الثاني، الاقتضاء على نحو الجزئية، وأن النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر بالشيء، لأن الوجوب، شو الوجوب؟ ماذا ينحل؟ كما قلت لكم ينحل إلى شيء، لأن الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحل إلى طلب شيء، هذا واحد، والمنع من الترك، هذا اثنين، ينحل، فيكون المنع من الترك شو؟ جزء للوجوب، يدل عليه جزء داخل، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضد العام جزءا تحليليا للوجوب، جزء داخل. الثالث، الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضد عقلا، كأنما أنت إذا تتحرك إلى الصلاة لازمه العقل شو؟ أنك ممنوع عن تركها، لما تصلي معناها أنت ممنوع عن الترك. هذا بدلا بالملازمة، الملازمة البينة بالمعنى الآخر. طبعا لأنه ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ ما ذكر الاقتضاء العقلي، لكن الذين يذكرون هذا المبحث في مبحث غير في بحث المستقلات غير العقلية، غير المستقلات العقلية، يأتون بالاقتضاء العقلي. ما فهمت؟ نعم. ومختار المحققين عدم الدلالة مطلقا. بينت الدليل لماذا قالوا بعدم الدلالة، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.